الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 15 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وتكلمنا عن هذا الحديث من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بحرمة دم المسلم وعظم دم المسلم، وأنه لا يحل عند الله عز وجل أن يقتل أحدا مسلما مهما كان. ثم ذكرنا ثانيا الاستثناءات 3 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلا بإحدى 3، وأن لفظ النفي بعد وأن لفظ الاستثناء بعد النفي يراد به الحصر والقصر، وأنه لا يحل دم المسلم إلا بشيء من هذه الأمور 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس أي القصاص، والتارك لدينه المرتد المفارق للجماعة. وذكرنا ثالثا أن هذه المعاصي 3 إنما ترجع لقوى الإنسان كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الإنسان فيه 3 قوى: قوة العقل فإذا طغت وزادت حصل له الشرك، القوة الغضبية وإذا زادت وطغت حصل القتل، والقوة الشهوانية وإذا زادت وطغت حصلت جريمة الزنا. ثم بينا رابعا أن هذه القوى 3 إنما انقسم أمم الناس أو أفضل الأمم باعتبار هذه القوى، فالعرب غلب فيهم العقل والبيان والفصاحة فسموا عربا لأنهم يعربون عما في أنفسهم، والفرس سموا فرسا لأن الشجاعة غلبت عليهم، والروم سموا روما لأن الشهوة ورام الشيء أي حصل عليه غلبت عليهم شهوة المطاعم والمناكح ونحوها. وهذه العرب والفرس والروم هي أفضل الأمم، وما دونها من الأمم من السودان والتركي إنما انقسموا وتفرقوا من هؤلاء كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. اليوم بحول الله عز وجل نتكلم عن 15. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. وهذه الرواية التي ذكرها المؤلف هي رواية مسلم، وإلا فإنما اتفق عليه الشيخان بلفظ حينما قال في الجاري، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. رواية فلا يؤذي جاره هي المتفق عليها، وأما بلفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره تفرد بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نتكلم على الحديث من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر وعطف الإيمان بالله باليوم الآخر، والأمر الآخر ما يتعلق بالكلام بالخير أو الصمت والسكوت، والأمر الثالث ما يتعلق بإكرام الجاري، والأمر الرابع ما يتعلق بإكرام الضيف. أما ما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر فلا شك أن هذا من أسلوب الترغيب، وأن من كمال الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر أن يتصف الإنسان بهذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالله عز وجل هو أساس الإيمان، وهو أساس الفعل، ومنطلقه يكون بالإيمان بالله عز وجل. وأما الإيمان باليوم الآخر فإنما ذكر لأجل أن يتذكر الإنسان ما يحصل في اليوم الآخر من الجزاء والعقاب والثواب، فيستذكر الثواب ويستذكر العقاب وما يحصل في ذلك اليوم العظيم، فيفعل هذه الأمور امتثالا لأمر الله عز وجل، وإيمانا بالله عز وجل، وإيمانا بالثواب والعقاب، واجتنابا للعقاب ورغبة بثواب الله سبحانه وتعالى. أيضا يدل هذا أن الإيمان بالله والإيمان يدخل فيه الأعمال، وأن الأعمال إنما هي من حقيقة الإيمان، لأن ما ذكر في الحديث كلها أمور من الأعمال، والأعمال كما هو مذهب أهل السنة والجماعة داخلة في الإيمان، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص في المعصية. أيضا فإن الإيمان بالله واليوم الآخر تكرر أيضا في القرآن الكريم، وعطف الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله باليوم الآخر، لأن مقتضى الإيمان بالله أن يؤمن الإنسان باليوم الآخر ويؤمن بالثواب والعقاب، والإيمان بالله واليوم الآخر هي التي تحفز الإنسان كما بينا لفعل الخيرات. أما قول الخير فهذا الأمر أو الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو حق لله عز وجل مثل قول الخير أو السكوت والصمت، ومنها ما يتعلق بحق المسلمين وهو إكرام الجاري وإكرام الضيف. فمن أعظم ما يتعلق بحق الله عز وجل هو مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن يراقب الإنسان ربه عز وجل في كل حركاته وفي كل تصرفاته. وأعظم ما يراقب الإنسان به ربه ويجب عليه أن يراقب به رب العزة والجلالة ما يتعلق بكلامه وما يصدر عنه. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فبدأ بقول الخير لأنه هو الأصل، فإن لم يستطع الإنسان أن يقول خيرا فينتقل إلى المرحلة الثانية وهي أن يسكت وأن يصمت ولا يتحدث، ولكن الأصل والواجب على الإنسان أن يبذل الخير لإخوانه ويتكلم بالخير. من لا خير كما قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس عند الإمام أحمد: لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله فيهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، ولحديث روايات. وبين أيضا أن حينما قال لمعاذ بن جبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال معاذ: وهل نحن محاسبون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في أحاديث كثيرة يبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا اللسان، وكان أبو بكر رضي الله عنه يمسك على لسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وروي عن لقمان الحكيم أنه قال: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وبين الله عز وجل في القرآن قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فبين عز وجل أن أي شيء يتحدث به الإنسان فإنه مكتوب عليه ومحصي عليه ومسجل عليه، يسجله الكرام الحافظون الذين لا يغيب عنهم شيء ثم يحاسب عند الله عز وجل. فالإنسان يراقب نفسه ويراقب ما يتكلم به، إن كان خيرا تحدث به، وإن كان غير ذلك أي ليس من الخير فالأفضل أن يعرض عنه وأن يصد عنه. أما إكرام الجاري فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن إيذاء المسلمين بشكل عام، ونهى عن إيذاء الجاري بشكل خاص كما ورد في أحاديث، منها قوله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. والحديث الآخر ما ورد من حديث المقداد بن أسود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترون الزنا؟ قالوا: أمر حرام حرمه الله ورسوله، فهو محرم إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الرجل لأن يزني بعشرة نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره. ثم قال: ما ترون السرقة؟ قالوا: أمر محرم حرمه الله ورسوله، فهو محرم إلى يوم القيامة. قال: فإن الرجل لأن يسرق من عشرة بيوت أفضل أو أهون من أن يسرق من جاره. رواه الإمام أحمد والترمذي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حق الجاري كما قال في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما: ما زال جبريل يوصيني في الجاري حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبته في جداره. ثم قال أبو هريرة: والله ما لي أراكم عنها معرضون، والله لألقين بها بين أظهركم، أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في توصيته في حق الجار. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فبين الله عز وجل حقه عز وجل بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم بين حق الوالدين والقرابة، ثم حق المسكين والضعيف واليتيم، ثم بين حق الجار وقسمهم إلى ثلاثة أقسام: الجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب. واختلف العلماء في قول الله عز وجل الجار ذي القربى والجار الجنب، فقيل أن الجار ذي القربى الذي يقرب للإنسان وبينه وبينه القرابة، والجار الجنب الأجنبي عنه. وقيل أن الجار القربى من كان داره ملاصقة لدار جاره، والجار ذي الجنب الذي مسكنه بعيد. وقيل أن الجار ذي القربى المسلم، والجار ذي الجنب الغير المسلم، وغير ذلك من الأقوال. وأما الحق الثالث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من كان يؤمن وهو يقول: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وقال: والله لا يؤمن من لا، وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يكرم جاره، ولا يؤمن أحدكم حتى يكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. ثم قال: والضيافة ثلاثة أيام، فما زاد عن ذلك فهو صدقة. متفق عليه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حق الضيف حقين: حق خاص وهو حق الجائزة، وحق مستحب. فأما الواجب وهو يوم وليلة، ثم ما زاد على اليوم والليلة وهو اليوم الثاني والثالث تتمة الثلاثة أيام، فهذا أمر مستحب ومندوب إليه. فما زاد عن هذه الثلاثة أيام فهي صدقة يتصدق بها الإنسان على من ينزل عليه. وأما الضيافة الواجبة التي بينها الشرع، فحد الضيف هو من قصدك وأمك وأتى إليك ممن ليس هو من أهل البلد. فيستصف الضيف بهذين الوصفين: أن يكون قد قصد بيتك وقصد دارك، وليس وجدته مثلا في الطريق فدعوته وقلت له تفضل، فهذا يعتبر زائرا ولا يعتبر ضيفا. والأمر الآخر أن يكون ليس من أهل البلد، وإنما هو قد أتى من بلد آخر، فإذا كان من أهل البلد فإنما هو زائر. وذكرنا هذين الشرطين وفرقنا بين الضيف والزائر بالشرع، لأن الضيف في الشريعة له حق قد حفظه الله عز وجل له. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الضيف إذا لم يكرم وإذا لم يعطى حقه فإن له أن يأخذ حقه من من نزل به وممن قصده وأمه، يأخذه ويطالب بحقه إذا أراد ذلك. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم، جالبة لمرضاته عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وتقى يا رب العالمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وأغث أرضنا بالخيرات والأمطار والبركات يا رب العالمين. اللهم انجِ المستضعفين من المؤمنين في حلب من بلاد الشام، وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.